تبسم خايف هيقول النبى ان شاء الله هو قصة انا جوتي ولا انت العادة ولا كده بسم الله

Yeah. السلام عمي ابنك حياتين ونفسك تغريب صمي وتبارك الذي Thank you. وَقِيلَ يَا Thank you. حامي رد عليك. شوف محمود بس عليك بس عنه كل كلام حامي وشوف ايه ويبت عليك معلش صلي على حضرة النبي إنا Thank you. Thank you. لا لا بل هم في شك Ba-da-da-da.